إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طلاب العلم، حفاظ كتاب الله عز وجل، حفاظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الآمال معقودة على ما تتعلمونه وعلى ما تعملون به، وإن الأمة دائمة النظر إلى شبابها، متى ما كان الشباب منضبطا بكتاب الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستفيدة من خبرات كبار السن، ومستعملة تجارب ذوي السن، كانوا على خير وبركة، ينالون علما شديدا، ويسبقون من بعدهم ممن تخاذل عنهم. وأنتم سلك الله بكم هذا المسلك، وأتى الله عز وجل بكم إلى هذا المكان بعيدا عن الفتن، بعيدا عن الشهوات والشبهات، حتى تتفرغوا لحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا العمر الذي العلم فيه كالنقش على الحجر. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواة الحديث وفقهاء الصحابة، أكثرهم كانوا شبابا، والذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثرين منهم أكثرهم شباب. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد، قال: كنا شببة متقاربين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا مكان ننام فيه إلا مسجده عليه الصلاة والسلام، بل لا يذهبون بعيدا يخافون فوات العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وجدوا فراغا منهم من يذهب يحتطب للنبي صلى الله عليه وسلم وذويهم، ومنهم من يجلب ماء ويستغلون أوقاتهم في حفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الشاب المسلم، ما دام الله سلك بك هذا المسلك وأصبحت على استقامة وعلى دراية بأهمية حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلتدرك أنك على خير عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، وجاء في السنن يعجب ربنا جل وعلا من شاب ليس له كبوة، أي ليس له صبوة ولا زلة، فهو بمعنى شاب نشأ على طاعة الله عز وجل. شباب الإسلام، إن الاستقامة من الشباب ومن نعومة الأظفار، نعمة من الله عز وجل لا يدركه الكثير من الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم دخل منزله فخاض الصحابة رضوان الله عليهم: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أولا. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية، فجعلوا كون الشاب كون المسلم مولودا في الإسلام ناشئا على طاعة الرحمن دليلا على السبق والخيرية عند الله عز وجل. فالله الله على الاستقامة ولزوم هذه الطريقة، حتى يأتي يوم تحتاج الأمة إليكم ولا يقولن قائل إن الناس لن يحتاجوا إلي. خرج عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون العاشرة أو مقارب له، وإذا به يجد تربا له من الأنصار، فيقول له: تعال نطلب العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأنصاري: أو تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كبار السن، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فترك الأنصاري طلب العلم ولازم ابن عباس العلم سنين بعد السنين، وما هي إلا في أواخر خلافة عمر، وإذا به يدخله إلى مجلس الشورى فيعترض الأنصار، وحق لهم ذلك، وبعض المهاجرين لأن لهم أبناء مثله، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لنا أبناء مثله. فاستدعاه عمر رضي الله عنه وهو شاب مقارب 16 أو قريب، فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسألة فلم يجيبوا فيها بما يعلمه عمر، فسأل عمر بن عباس وهو صغير السن فجاوب على ما يريده عمر وعلى ما يعلمه من الآية، فقال عمر: أرأيتم لما أدخله؟ ينبغي للإنسان أن يدرك أن الاستقامة من أول العمر غنيمة ما بعدها غنيمة، لا بد أن تشكروا آباءكم وأمهاتكم وذويكم والمسؤولين عنكم على الاهتمام بكم، وأنتم تحفظون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة باردة حرم عنها ملايين البشر. يريدون أن يحفظوا كتاب الله لا يجدون مكانا، يريدون أن يحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون معلما، يريدون أن يحفظوا القرآن والسنة لا يجدون فراغا، يريدون أن يحفظوا القرآن والسنة ويعملوا بهما لكنهم يجدون شهوات وشبهات وفتن. وأما أنتم فرغكم الله تبارك وتعالى، هذه نعمة عظيمة ينبغي أن تستغلوا كل لحظة من لحظاتها وكل ساعة من ساعاتها، وينبغي لكم أن تضعوا لأنفسكم خطة بها تسيرون كما فعل ابن عباس. ما هي إلا سنوات وإذا بابن عباس يسكن مكة ويحتاج الناس إلى علمه، فيجلس في مسجد الكعبة ويفتي الناس، ويأتي ذاك الأنصاري الذي كان معه حاجا أو معتمرا، فتطرأ عليه مسألة لا يعرف كيف يفعل، فيسأل الناس ماذا أفعل، فيقولون لها ترات ذاك أو تلكم الحلقة اذهب فإن فيها شيخا فسله. فيأتي ذاك الأنصاري إلى تلكم الحلقة ويجد الزحام حتى ينظر، وإذا بابن عباس الذي طلب منه أن يتعلم معه جالس يفتي، واحتاج إليه صاحبه الذي كان معه. هذا العلم الذي أنتم تتعلمونه بحفظ كتاب الله، بحفظ مصدر العلم القرآن والسنة، هذا العلم شرفه عند الله أشرف من كل شيء في الوجود بعد الإيمان، بل إن العلم آلة الإيمان ودليله وثباته وحجته، بل إن العلم هو الإيمان. ولهذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا، لأنهم كانوا أحسن الناس علما. هذا العلم الذي أنتم ربما يوسوس إليكم شياطين الإنس والجن أنكم تضيعون أعماركم فيها، والله إنكم لفي عبادة، إنكم لفي عبادة، الشيطان يتحايل عليكم ليصرفكم عنها، إنكم لفي عبادة يحسدكم عليها كثير من الناس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا فتنتين، لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله علما، آتاه الله علما فهو يعلمه أناء الليل وأطراف النهار ويقوم به، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا. يا طلاب العلم، إن هذا القرآن الذي أنتم بصدد حفظه هو كلام الله عز وجل، وأي إنسان على وجه الأرض يكون أكرم ممن يحفظ كلام ملك الملوك جل وعلا؟ يفتخر الناس بحفظ كلام الرؤساء والملوك، ألا يحق لكم أنتم أن تفخروا بحفظ كلام ملك الملوك جل وعلا؟ إذا كان الناس يفتخرون بحفظ الشعر والنثر والقصص، فافخروا أنتم بحفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، الناس يقولون قال فلان قال فلنتان، وأنتم تقولون قال الله قال رسوله قال الصحابة. يا لفخركم، يا لعزتكم في الدنيا قبل الآخرة. لا تنظروا إلى متاع الدنيا فإنها زائلة، وعلمكم معكم في دنياكم وفي قبوركم وفي أخراكم. أو تظنون أن الله يعطيكم العلم ثم لا يرفع شأنكم؟ والله لا يمكن، لأن من صدق مع الله يصدقه الله تبارك وتعالى، فاصدقوا مع الله يصدقكم الله. العلم شرف الدنيا وشرف الآخرة، وإن لم ينل أهل العلم في الدنيا شيئا فإن شرف الآخرة عز ما بعده عز. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله، فإن من اتقى الله عز وجل وقاه، ومن وقاه أدخله في رضاه وجعله من أهل كرامته ومن أهل جنته. وقد قال عز وجل للجنة: أنت رحمتي أدخل فيك من أشاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، طلاب العلم، إن ما أنتم في صدده هو أن ترفعوا عن أنفسكم الجهل، فهذه نية صادقة بها تنالون خيرا عظيما. ثم تتفكرون وتتأملون في حال الأمة كم هي بحاجة إلى العلم لرفع الغمة. نعم، لا بد أن تنووا هذه النيات الطيبة، فإن الرجل إذا نوى أمرا حسنا يدرك ما لم يعمله بنيته. قال صلى الله عليه وسلم حين قفوله من تبوك وقد أشرف على المدينة، قال: إن في المدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا ولا قاتلتم عدوا إلا شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم العذر. عباد الله، إن هذا العلم، إن هذا العلم عزيز لا يمكن أن يناله رجل بدنياه، إن هذا العلم منيع لا يمكن أحد أن يناله بحسبه ولا بنسبه ولا بشرفه، إن هذا العلم منحة من الله جل في علاه يهبه لمن يشاء. ولهذا قال المشركون وهم معترضون: كيف نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم دونهم وهم أهل مال وحسب بزعمهم؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله عز وجل ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فسمى الله عز وجل النبوة والقرآن والعلم والإيمان والاصطفاء والاختيار، سماه رحمة. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ثم رجع ليزكي ما قسمه. قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. القرآن الذي بين جنبيك خير من الدنيا وما فيها، السنة التي تحفظها، السنة التي تتعلمها خير من الدنيا وما فيها. ينبغي للإنسان أن يدرك أن الفرح الحقيقي ليس بالمباني فإنها منهدة، ولا هي بالمزارع فإنها يابسة تتيبس بعد شهر أو شهرين، ولا هي بالمتاع فإنها فانية. إن الفرح الحقيقي أن يفرح الإنسان برحمة الله العلم، برحمة الله الإيمان. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا يمكن لأحد أن يكون سعيدا حقيقة بالمال ولا بالجاه، فكم من أناس لهم دور ومنازل وفي بيوتاتهم مشاكل ما الله بها عليم، وكم من أناس أهل تعاسة بسبب أموالهم، وكم من أناس أهل مرض وسقم بسبب جاههم. إن السعادة الحقيقية في العلم والإيمان والرضا بقضايا الرحمن. أي عباد الله، اعلموا أن ما تتعلمونه من قال الله قال رسوله لا يساويه ثمن ولا يساويه شيء. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبينا فضل العالم، قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي حديث آخر قال: كفضل القمر على سائر الكواكب. أسأل الله جل في علاه أن يأخذ بأيديكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم احفظنا بحفظك وكلانا برعايتك، اللهم احفظنا بحفظك وكلانا برعايتك، اللهم خذ بأيدينا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أدم علينا الاستقامة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.